آل إبراهيم الكتاب. هو كساء مولانا؟ بقول لك الكسائي؟ الكساء مش عاجبك؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. وكفي بجهنم سعيرا. وكفي بجهنم سعيرا. وكفي بجهنم سعيرا. مين اللي قبل يجي هاي نخلي الربع على ثلاثة عشان تقدروا تحضروا كويس. الربع على ثلاثة كل ربع ثلاثة. الربع على ثلاثة. الربع على ثلاثة. الشيخ عبد العاطي والشيخ علي علي يوسف. علي يوسف. علي يوسف. علي يوسف يا ما عنده معمولية في السويس مش صح؟ ها اجل الله كمان معالي معالي ابو شعل هو الرجل اللي جاب هو ايه كم ايه يقسمون من قبل كل قسم وبعدين برضه كان الشيخ نقول لنا شيء اقرب المتفوش محمد ولا بيقول لي مش مخليني عين تعب حق دارين تلد كثير ليقول تعالى من تقوم بينكم وبينه مودة بتعتمد ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تقوم بينكم وبينه مودة تعتمد حق ابن كثير وبيقول ليقول كأن لم يقوم بينكم وبينه بيا تشكير بيقول ايه بيا تشكير كأن لم تقوم بينكم وبينه لتأديس حافظ ابن كثير قال لم يكن بينكم في التشكيل الباقون يعني الشيوخ الباقون بعد ما طلع حافظ ابن كثير يعني خمس شيوخ راو يقولوا كأن لم يكن بينكم وبينه يعني حافظ ابن كثير كأن لم تكن تظلمون غيب شهد دنا شهد برض حمزة وكسائي والذال ابن كثير قل متاع الدنيا قليل والآخر خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلة جاء الغيبة لمين لحمزة والكسائي وابن كثير والباقون ولا تظلمون فتيلة بتاع الخطاب ادغاموا بيتة في حلة في الفاد الحمزة حلة لأبو عمرو ويقولون طاعتي فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم حمزة وابو عمرو والباقون بيض طائفة منهم واشمعوا ساكن قبل الباليك أصدق زيان شاعر تعش منها شاعش اللي حمد الثاني كل قاعدة مستمرة كل صاد تأتي ساكنة وبعدها دال محركة بأي حركة بس تكون بعدها دال صاد تكون ساكنة وتكون بعدها دال بأي حركة بس تكون صاد ساكنة وبعدها دال بالإشمام إشمام صاد صار إزاي لحمد والكسائي زي ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ولكن تفصيل كل شيء ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء فاصدع بما تؤمر حتى يصدر الرعاء يعني القاعدة مستمرة كل صاد ساكنة وبعدها دال كن بعدها دال نجوش من صوت السرسي الزال حمزة والكسائي وقلناهم فاتنا الكلمة يمكن فيه شكلنا يعني ايه ومن أصدق أهل معروف ومن أصدق قال ايه صاد وبعدها دال القاعدة كده وبرضو ايه فاصدع بما تؤمر برضو أهل صاد وبعدها دال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ولكن تصديق الذي بين يديه حتى يصدر الرعاء كل صاد معدودين يمكن على الوافق كل صاد يعني القاعدة وإشمام صاد ساكن قبل ذلك كأصدق هذا المثال زاين شاعة حمد الكسائي هذه إيه حمد الكسائي طيب خذ لهم الربعين دول حد يخذ وفوت حتى الفترة دي ايه يرمي لهم الثمار بالمنافقين والعادي الربع توقف الحاشيه. الربع اللي هو هناخد ربع تأمر ان الله يأمر يأمركم وفلقات برضو انا ايه خدوا كلمة الجار. قلنا الجار ما حدش منها إمالة كبرى الا دور الكساء. دور يقول ايه والجير ذي القرب والجير الجنوب. وبرضو قالوا يا موسي إن فيها قوما جبيرين. ده دور كسائي. وإذا بطشتم جبيرين. هذا الشعراء كده كويس. هذا الدور كسائي. ورش قلنا لي في الدار الخلاف له الفتح والتقليل. فالمذهب الأول بأربع أوجه. يعني ايه القراءة بفتح الياء وعليه ايه في الجار وجهين فتح تقليل. المذهب الاول يعني يقرأ بفتح الياء ويقرأ بفتح التقليل في الجار ويقرأ بتقليل لذات الياء برضو ويقرأ بفتح التقليل في الجار. او ده ايه ده مذهب باربع اوجه. يعني كل وجه من اوجه الياء عليه وجهين في الجار. لما يفتح الياء عليه فتح التقليل في الجار. لما يقلل في الياء عليه ايه فتح تقليل في الجار. كده كويس. طيب المذهب الثاني فتح الياء في الياء والجار مع بعضهم وتقليلهم مع بعضهم. ده المذهب الثاني. المذهب الثالث هو متخلف ايه. المذهب الثالث تقرا بايه بفتح الياء وفتح تقليل في الجار. لما توسط اللين خلي بالك لما توسط اللين تقرا بفتح وتقليل في الجار على فتح الياء يبوجين على ايه ثم تقليلهما معا هما الاثنين. قال ايه ده توسط اللين على مد اللين فتح الجار والياء ثم تقليل الجار ثم فتح الجار وتقليل الجار. قال ايه قال على ايه مد اللين اهو. يعني المسألة واضحة مش واضحة. يعني على توسط اللين تقرأ القربة بالفتح وليك في الجار فتح وتقليل وتقرأ في القربة برضه ايه بالتقليل وتقليل الجار مع بعض فتح الجار فتح الياء وتفتح وتقليل ثم تقليلهما معا. قالت ايه على توسط اللين ثلاث أول. يعني تقرأ بفتح الياء على توسط اللين وفتح وتقليل في الجار ثم تقليل الياء والجار يبقى ثلاث أوجه على توسط في على مد اللين فتح الجار والايه والذات الياء ثم تقليل الجار على فتح الياء برضه ثم ايه تقليل الياء وفتح الجار. عرفتوا انتوا مد اللين قلنا ايه الاثنين بالفتح فتح الاثنين مع بعضين ثم ايه ثم تقليل الجار كده كويس وفتح الياء برضه فتح الاثنين مع بعضين ثم برضه تقليل الجار على فتح الياء تبقى الاثنين ثم نرجع ايه نفتح الايه الياء ان الجار ونقلل الياء. قال ايه بس قال الساعه كام دلوقتي؟ خلاص عشان نخلص الايتين دول بعد كتاب المغرب كم اليوم؟ عشر دقائق تقدر ان حكي آية تعالي محمد شيخ بس عادي مذاكرة ومجاهدة مش كده يعني اللي يمشي يعني عليه يعني تحس آيات لازم نكرر مرارا حتى عشان ايه يقلوا وشغل نفسه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ساعة

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة مطهرة لهم فيها لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم ردوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله نعما لا يعظكم به إن الله لما يعظكم به إن الله لما يعظكم به إن الله لعما يعظكم به إن الله لعما يعظكم به إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي أمر منكم وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا